الذي هو حديث ابن مسعود. فنقول الفائدة الأولى أن حديث ابن مسعود قد تكلم الحفاظ في إسناده، وتكلم أهل العلم في إسناده، بل قال النووي رحمه الله واتفقوا على تضعيفه، يعني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن إسناد هذا الحديث له علتان. العلة الأولى في الانقطاع بين عون ابن عبد الله بين عون ابن عبد الله بن عتبة فقد قال أبو داود رحمه الله في سننه هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله، والمقصود بالإرسال هنا بالمعنى العام يعني الانقطاع، وليس ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليس المقصود هذا، إنما المقصود بالانقطاع بالإرسال هنا الانقطاع. وكما قال الترمذي رحمه الله هنا حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. العلة الثانية في إسحاق ابن يزيد الهذلي، قال ابن سيد الناس لا نعلمه وثق، ولا عرف إلا في رواية ابن أبي ذئب عنه خاصة، يعني لا يروي عنه إلا واحد. قال ابن سيد الناس فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه في التقريب مجهول. فالحديث ضعيف عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك ضعف هذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. وضعفه الترمذي كما هو معنا هنا، قال ليس إسناده بمتصل، كذلك ما ذكره أبو داود رحمه الله لما قال هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله، كذلك قال البيهقي رحمه الله. الفائدة الثانية، لو قال قائل لما لم نحسن هذا الحديث بما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أنه كان يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، الجواب أن في حديث ابن مسعود هذا الضعيف زيادة، وذلك في قوله وذلك أدناه، سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. فقد يقول قائل: أي أنه إن لم يسبح 3 مرات فإن ذلك لا يجزئه. فهنا زيادة معنى، لذلك أهل الحديث لم يحسنوا هذا الحديث بما جاء عن رسول الله في باقي الأحاديث من أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في أو سبحان ربي العظيم في الركوع. لذلك قال الشافعي رحمه الله: إن كان هذا ثابتا، يعني حديث ابن مسعود، فإنه يعني أدنى ما ينسب إلى كمال الفرض، أدنى ما ينسب إلى كمال الفرض. ولكن الحديث لا يصح فلا نحتاج إلى التأويل، والمقصود بالتأويل هنا تفسير. الفائدة كم؟ 3. قال إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم. وقال في حديث حذيفة: فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. التسبيح في اللغة اسم مصدر ومعناه التنزيه، والإبعاد عن السوء. قال الواحدي: أجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى تسبيح الله تنزيهه وتبرئته من السوء. وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو، يعني السرعة. والذي ينزه الله عنه أمور، الذي ينزه الله عنه أمور: الأول ينزه الله سبحانه وتعالى عن مطلق النقص. ثانيا ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص في كماله، الثالث ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات والمخلوقين. فينزه الله سبحانه وتعالى عن مطلق النقص، عن الجهل والعجز والضعف وما أشبه ذلك. وفي قوله سبحان ربي العظيم، ما معنى العظيم؟ العظيم يعني العظيم في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء عز وجل. وأما عظم صفاته فما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فأنت في قولك سبحان ربي العظيم تنزه الله سبحانه وتعالى، سبحان تنزه الله سبحانه وتعالى، وتصف الله سبحانه وتعالى بعد التنزيه بأمرين كاملين، وهما الربوبية والعظمة، كمال وكامل سبحانه وتعالى. فيجتمع في هذا الذكر التنزيه والتعظيم، سبحان ربي العظيم. فأنت تقول بقولك سبحان ربي العظيم معظما الله سبحانه وتعالى قولا، وتعظم الله سبحانه وتعالى فعلا، وذلك بالركوع له سبحانه وتعالى. فاجتمع تعظيمان: تعظيم قولي سبحان ربي العظيم، واجتمع كذلك تعظيم فعلي بالركوع لله سبحانه وتعالى، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين، كما قال أهل العلم رحمهم الله: بين التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم. كذلك ما جاء في سبحان ربي الأعلى، فإنه تنزيه لله سبحانه وتعالى مع ذكر ربوبيته وعلوه عز وجل. والعلو علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. وأهل البدع والأهواء يثبتون لله سبحانه وتعالى علو القهر وعلو القدر، وأما علو الذات فإن النفاة العلو لا يثبتون هذا النوع، وإنما يثبته أهل السنة. فالله سبحانه وتعالى عال، وصفة العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فصفة فعلية. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمر رحمه الله يذكر لنا ما كان يقوله بشر المريسي من أن المسلمين يقولون سبحان ربي الأعلى، من أن المسلمين يقولون سبحان ربي الأعلى، وأما بشر فإنه يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل. وقد سمعناها من شيخنا كثيرا رحمه الله سبحانه وتعالى ورفع الله قدره. في الدارين، فأنت في هذه الصلاة معظما لله سبحانه وتعالى بأقوالك وأفعالك. والمشروع للعبد أن يستحضر مثل هذه المعاني، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح في هذه الصلاة، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته. وما يكون في هذا التعظيم في القول والفعل، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مستشعرا إياه، ذلك كان يرتاح في صلاته، في قراءته القرآن لأنه يناجي ربه، في ركوعه، في سجوده، فهو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وأعلم الخلق بمراد الله سبحانه وتعالى. والمنبغي على العبد أن يدخل في صلاته وهو يستشعر مثل هذه الأمور، إذا كبر، وإذا قرأ الفاتحة، وإذا قرأ ما تيسر، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا رفع من وإذا سجد، فإنه يستشعر مثل هذه التعظيمات ومثل هذه التنزيهات ومثل هذه الحكم التي قد ذكرناها سابقا في قولنا الله أكبر. الفائدة الرابعة: حكم التسبيح. سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى، وسبحان ربي وسبحان ربي العظيم. قد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على سنيته، مما ذكر وممن ذكر ذلك صاحب الحاشية على الروض المربع، قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله: وأجمعوا على سنيته. والمقصود بالسنية هنا ماذا؟ أجيبه. ها؟ المقصود به، أحسنت يا أبا سهل، المقصود بذلك المشروعية، وإلا قد اختلف في الوجوب. المقصود بذلك المشروعية، فلا يستشكل مستشكل من طلاب العلم أن بعض أهل العلم ينقلون السنية، والخلاف واقع في إيش؟ في الوجوب. المقصود بذلك المشروعية، أي أنه يشرع له ذلك، ولكن هذه المشروعية واجبة أو سنة فالخلاف فيها. وإن كان كذلك جاء عن مالك في رواية ابن القاسم المالكي وليس ابن القاسم إيش؟ الحنبلي، فإن ابن القاسم الحنبلي يعتبر من المعاصرين، توفي قريبا، وإن شئت فقل من المتأخرين. وأما ابن القاسم المالكي فهو تلميذ من؟ مالك رحمه الله. إن كان قد روى عن مالك أنه قال: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء مسموع، وقال أيضا، قال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى: لا أعرفه، لا أعرفه، وأنكره. و ولم يحد فيه حدا ولا دعاء مؤقتا. ولكن الجماهير هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك كذلك، قالوا ذكر الركوع والسجود التسبيح، وقد ذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد سبب الخلاف، بين الجمهور ومن؟ ومالك في رواية ابن القاسم، قال معارضة حديث ابن عباس، لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فمالك يقول: لم يرد في حديث ابن عباس ذكر، وإنما قال: فعظموا فيه الرب، وقال: في السجود فاجتهدوا في الدعاء. وحديث عقبة بن عامر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال عقبة: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فسبب الخلاف هذه المعارضة، لكن الصحيح أن التسبيح ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في غير ما حديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه. كما سوف يأتينا ذلك. إذا تقرر هذا، ألا وهو مشروعية إيش؟ التسبيح، فالفائدة الخامسة: ما حكم التسبيح؟ هل هو واجب أم مستحب؟ ذهب أحمد وإسحاق وداود وذهب جمهور أهل الحديث إلى وجوب التسبيح، وهذا القول الأول. القول الثاني إلى أن التسبيح سنة، وهذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول مالك في رواية، وهو رواية عن أحمد، بل قال أبو حامد: وهو قول عامة الفقهاء، أي أن التسبيح سنة. وقال الماوردي: وهو مذهب الفقهاء كافة. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن التسبيح سنة استدلوا بحديث الذي أساء في صلاته، قالوا: كذلك الأحاديث الواردة في الأذكار محمولة على الاستحباب، ولكن الصحيح الوجوب، وذلك لما يلي: أولا لحديث عقبة ابن عامر الماضي، هو حديث حسن قد رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث المتكاثرة كان يفعل ذلك، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحيح هو وجوب سبحان ربي الأعلى في السجود يرحمك الله، وسبحان ربي العظيم في الركوع. الفائدة السادسة: هل له الزيادة؟ كأن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده. أو أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية. فالجواب: نبقى على إيش؟ نبقى على الوارد، نبقى على الوارد. الجواب ماذا؟ وما هو الوارد؟ سبحان، نبقى على الوارد. هذه كلمة صحيحة، ولكن ليس الوارد فقط سبحان ربي العظيم. كلمة صحيحة نبقى على الوارد، هذا بلا شك، ولكن ليس الوارد فقط سبحان ربي العظيم كما سوف يأتينا. وإن كان المذهب عند الحنابلة أن الأفضل ألا يزيد، فقط يبقى على سبحان ربي العظيم. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم فقط، وقطع به الجمهور، يعني جمهور الحنابلة. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الاقتصار على قوله سبحان ربي العظيم. وإن كان قد جاء عن أحمد رواية أخرى كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله في الإنصاف، قال: وعنه الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده. اختار ذلك المجد في شرحه، وذكر كذلك بعض الحنابلة. فما الصواب؟ البقاء على الوارد الذي هو إيش وإيش؟ ها؟ كل ما سبحان ربي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم حمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الصواب أن المشروع ما يلي على أكثر من ذكر، وكل ذلك وارد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أولا أن يقول سبحان ربي العظيم ويكتفي، وهذا وارد في الأحاديث المعروفة لديكم والمشهورة. ثانيا سبحان ربي العظيم وبحمده، فإن ذلك قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء ذلك عند الدارقطني وغيره. فقد سئل أحمد رحمه الله عن تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم أعجب إليك، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، فقال: قد جاء هذا وجاء هذا، وما أدفع منه شيئا. قد جاء هذا وقد جاء هذا، يعني في السنة، وما أدفع منه شيئا. فهذه زيادة كما قال ابن قدامة رحمه الله، يعني زيادة في السنة يتعين الأخذ بها، أي بحمده. وإن كان قد جاءت رواية عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول بحمده. وسبب ذلك ما يلي: أن رواية وبحمده، بأن الرواية بدون هذه الزيادة وبحمده أشهر وأكثر. لما قال أحمد ذلك؟ لما يلي: أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثر. لذلك قال أبو داود: نخاف ألا تكون محفوظة، يعني وبحمده. كذلك قالوا: هذه الزيادة من رواية ابن أبي ليلى. قال فقهاء الحنابلة: فيحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى عنده، يعني على هذه الرواية الأخرى التي أحمد ترك ماذا؟ القول وبحمده. ولكن هذه ولكن رواية بحمده رواية حسنة، وذلك للشواهد والمتابعات. وقد تتبع طرق هذه الزيادة العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، المطبوع في 3 مجلدات، فراجعوها. الصفة الثالثة: ما ثبت في الصحيحين بل هو عند الجماعة إلا عند الترمذي، عند البخاري ومسلم وعند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فذا ثابت أيضا. الصفة الخامسة، الرابعة: ما ثبت عند مسلم وعند أبي داود وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا كله من التسبيح. الفائدة كم؟ السادسة، السابعة. هل يجمع بين هذه الأذكار الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أو يقتصر على نوع واحد؟ قد ذكر صاحب قيام الليل، قد جاء ذلك في المختصر. من هو صاحب قيام الليل؟ النصر المروزي، محمد بن نصر المروزي. المروزي قال ابن جريج رحمه الله: قلت لعطاء: كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجل ولم يكن معي ما من يعجلني فإني أقول. إذا لم أعجل ولم يكن معي من يعجلني فإني أقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحان ربنا ثلاث مرات، وسبحان الله العظيم ثلاث مرات، ثم أقول: سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مرارا. فهنا جمع بين هذه الأذكار وبين غيرها. وقال النووي رحمه الله: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذلك ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وإن كان صديق حسن خان قد تعقب مثل هذه الأقوال فقال: بل يأتي مرة بهذه ومرة بهذه وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة. بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. الشيخ ناصر رحمه الله علق في أصل الصفة وقال: قلت على تعقب صديق حسن خان. فقال رحمه الله: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكنه استدرك بعد ذلك فقال: لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، لا سيما في صلاة الليل وغيرها، حتى يكون قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي. فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال، يعني حال الإطالة، أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أذكار الركوع المعروفة تقال جميعا عند عامة العلماء، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله. الفائدة الثامنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهل للعبد أن يدعو الله في ركوعه أم لا؟ لأنه عندنا حديث من؟ ابن عباس: فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. الجواب أنه له أن يدعو في ركوعه، والدليل على ذلك ما جاء في إحدى الهيئات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فعندنا مفهوم ومنطوق، فمفهوم حديث عقبة يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، حديث ابن عباس أحسنت فعظموا فيه الرب، حديث ابن عباس فعظموا فيه الرب. والمنطوق الآخر في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يدل بمنطوقه على الدعاء. والمفهوم إذا عارضه منطوق فإنه يقدم المنطوق، وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله أنه يدعى في الركوع، واحتج بحديث عائشة. وأما حديث ابن عباس فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. قال: وأما السجود فإيش؟ فاجتهدوا في الدعاء. لكن لو عظم العبد ربه في السجود هل يمنع؟ لا. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لكنه لا مفهوم له، يعني حديث من؟ ابن عباس، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. ثم نقل رحمه الله عن ابن دقيق العيد حيث قال: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع. حديث من؟ عائشة. أحسنتم، حديث عائشة، وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. كذلك قالوا أمرا آخر أنه يحمل حديث ابن عباس، يحمل حديث فعظموا فيه الربط على الأولوية، يحمل حديث ابن عباس فعظموا فيه الربط على الأولوية، وحديث عائشة على الجواز، فيكون في الركوع تكثير التعظيم وفي السجود تكثير الدعاء. وقد ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وإن كان مالك رحمه الله كره الدعاء في الركوع، لكن الصحيح هو الجواز لثبوت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة التاسعة هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات؟ أجيبوا. ها ياسر جاء هذا ولا أذكره؟ ها أحسنت. ها أبا سهل عماد، ها أظن إيه؟ بس لا ثبت ثبت، اترك إنه يعني أنه يصح أو لا يصح، الله أعلم. ها ثبت. ها موقوف على أبي هريرة. ها ثبت. ها ما ثبت صلى الله عليه وسلم، تذكر شيء في هذا؟ هذا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، ثبت هذا؟ أبو محمد علاء عاد أنت وراء حسين، لو تغطى ما تغطى حسين، لو تكون وراء الثاني بكساري أنت تغطى وراها، اللهم بارك. ثبت ولم يثبت؟ ما تدري، لكن هو ورد على كل حال بلا شك. علي ها؟ أين عاصم اليوم؟ في أي ها؟ أقول قد جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي وكذا البيهقي من طريق وهب ابن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير عن أنس أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، ولكن هذا الحديث ضعيف فإن وهبا هذا قال فيه ابن القطان مجهول الحال، وقد ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله في رواية الغليل وفي غير هذا الكتاب، لكن الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما جاء في ثلاث تسبيحات ثلاثا. وإن كان ابن القيم رحمه الله وتبعه على ذلك صاحب الروضة الندية فقد قال ابن القيم وتبع ذلك صاحب الروضة الندية: وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما يدل عليه، وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما يدل عليه، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة. لكن الصحيح ثبوت تقييده بثلاث، قال الشيخ ناصر رحمه الله: فيه أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تقييده بثلاث. وذكر الشيخ ناصر رحمه الله أكثر من 9 أحاديث وكلها فيها ثلاثا، ولكن الزيادة بلا شك على الثلاث، على الثلاث تسبيحات لا بأس بها، وهو أمر مشروع، وذلك لما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت صلاة رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. فمراد البراء أن صلاته كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وهذا يكون بأكثر من 3 تسبيحات. فله أن يسبح بواحدة، وله أن يسبح بثلاث، وإن كان الجمهور قالوا فأدنى الكمال 3 تسبيحات وتجزئ واحدة، الجمهور يقولون أدنى الكمال 3 تسبيحات وتجزئ واحدة. وجاء عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أن المجزئ 3، فقالوا إن الحسن والنخعي من سبح تسبيحة واحدة أن ذلك لا يجزي، وقال بعضهم إن قول الحسن والنخعي هو مثل قول الجمهور، وذلك أن المقصود أرى أن المقصود أنهما أرادا المجزئ من الكمال كما تأول ذلك الشافعي وغيره. وقال بعض الحنابلة أنه لا يزيد على 3، لكن الصحيح أنه له أن يزيد على 3 وله أن ينقص. إن كان بعض الفقهاء رحمهم الله قد فرقوا بين الإمام والمأموم فقال بعض الحنابلة يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، وذلك ليتمكن المأموم من سنة المتابعة ولا يكره ذلك للمنفرد. وقال الطائفة من أهل العلم، هو قول ابن مبارك والثوري وإسحاق وبعض الحنابلة، يستحب للإمام أن يسبح 5 ليدرك من خلفه أدنى الكمال ألا وهو 3. وقال بعض أهل العلم بالعكس، هو قول بعض أصحاب الشافعي، لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات، ومنهم من قال 5 إلا أن يرضى المأموم بالتطويل، إلا أن يرضى المأموم بالتطويل، ويكونون محصورين لا يزيدون. إيش يعني محصورين لا يزيدون؟ معروفين، أحسنت، وقد ذكرنا هذا في الزيادة في القراءة. على كل، هذه بعض أقوال الفقهاء والعلماء، ولكن نستنبط من هذا أن المجزئ من جهة الوجوب كم؟ 1. على قول من؟ في التسبيح على قول أحمد، أن أحمد لا يرى الوجوب، 1، وأدنى الكمال ما يكون 3، لأن هذا هو المشهور الذي قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، وله أن يزيد لحديث من؟ البراء، أحسنت، لحديث البراء، ولكن هذه بعض أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وإلا بعض العلماء أيضا كما قال الماوردي رحمه الله، إن الكمال 11 أو 9، وأوسطه 5، ولو سبح مرة حصل التسبيح، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم رحمهم الله. الفائدة 10، بعض أهل العلم قال يجب على من زاد على 9 أن يسجد سجود سهو، يجب على من زاد على 9 أن يسجد سجود سهو. رد ذلك الشوكاني فقال وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 9 فمما لا دليل عليه. الفائدة الأخيرة، قال بعض أهل العلم باستحباب أن يكون عدد التسبيح وتراً لا شفعاً، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يقف على الوتر لا شفعاً استحباباً. قال الشوكاني رحمه الله، قال واستحباب أن يكون عدد التسبيح وتراً لا شفع فيما زاد على 3 فمما لا دليل عليه أيضا، مما لا دليل عليه أيضا، يعني إذا كان أنه فوق 3 يقف كذلك على وتر لا على الشفع، قال كذلك مما لا دليل عليه أيضا. سنأخذ مسألة لو نسي التسبيح فهل يسجد سجود سهو أم لا؟ نسيانه يكون بالسكوت، ونسيانه يكون بأن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، ونسيانه كذلك بأن يعظم الله في السجود ويدعو في الركوع، فهل لو فعل ذلك عليه سجود سهو أم المقصود جنس التسبيح والأذكار؟ خلاء السكوت، السكوت واضح، هذا ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى فيما سوف يأتينا في سجود السهو. نعم، كم لنا أن نقرأ؟ ها؟ ساعة وخمس دقائق، فما الرأي؟ هل نأخذ حديث النهي عن القراءة في الركوع والسجود؟ نأخذه. سم الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. لأنه له تعلق بأحاديث الحديث الذي معنا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة قال حد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله: حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع والسجود. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع، وهذا كذلك قد جاء هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، عند أبي داود وعند النسائي، كذلك جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فهذا الحديث من فوائده، وهي الفائدة الأولى، النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا مذهب فقهاء الأمصار، وإن كان بعض السلف قد أباح ذلك كما ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم، الصحيح الكراهة بلا شك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومنهم من حكاه إجماعا، يعني الكراهة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: ومنهم من حكاه إجماعا، يعني الكراهة. وهل هذه الكراهة للتحريم أم للتنزيه؟ فيه اختلاف، مذهب الشافعي وأكثر الحنابلة على أن ذلك مكروه كراهة تنزيه. القول الثاني أن ذلك محرم ولا يجوز، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، على أنه لا يجوز. بعض أهل العلم رخص في النفل دون الفرض، واستدل هؤلاء بما روى سليمان بن موسى عن نافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود في الصلاة المكتوبة، فأما في التطوع فلا جناح. قال ابن رجب فيه علل: العلة الأولى إسناده منقطع، فإن نافعا إنما يرويه عن ابن حنين عن أبيه عن علي، العلة الثانية سليمان بن موسى مختلف فيه، العلة الثالثة لعل آخره مدرج من قول بعض الرواة. فالصحيح أن ذلك لا يجوز، لهذه الأحاديث، أعني حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله ابن عباس، وظاهر النهي التحريم. ولو خالف وقرأ فعلى قولين عند العلماء: قال النووي رحمه الله: فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل الصلاة. لأن الفاتحة إيش فيها؟ أحسنت يا موسى، أن الفاتحة فيها دعاء، وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا: أصح الوجهين أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمدا، فإن قرأ سهوا لم يكره. على كل حال المسلم يبتعد عن قراءة القرآن ويقصد بها القراءة، ولكن لو قرأ القرآن في الآيات التي فيها دعاء، إذا دعا في السجود بدعاء وارد في القرآن، قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الزركشي رحمه الله: محل الكراهة ما إذا قصد بها القراءة، محل الكراهة ما إذا قصد بها القراءة، فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن، والقنوت بآية من القرآن جائز بلا كراهة. كذلك لما سُئلت اللجنة الدائمة عن ذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قالوا لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في الدعاء القرآني، لا حرج أن تدعو بالدعوات التي في القرآن بنية الدعاء لا بنية القراءة. مثل هذا الدعاء الذي قد جاء في السؤال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كذلك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخر ذلك. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فلا بأس بنية الدعاء لا بنية القراءة، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، فالمصلي لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، وإنما القراءة في حال القيام. لكن إذا أتيت بآيات من الدعاء الموجود في القرآن بنية الدعاء فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله عز وجل، والله تعالى أعلى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.